أرأيتم إن جعل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير أفلا تبصرون بس عليك بارك الله فيك مولاني ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا نعم مولانا نعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي وآتيناه الله

الله يا كريم يا الله فقسمنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي وقال الذين أوتوا العلم ويلكم لولا وَنَجْعَلُ ضلال مبين ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا يصدنك عن آيات له الحكم وإليه